I'm so بانجا. العمد مرتضى، العمد عبد الشوقي، العمد عادي، العمد عبد الشوقي، الاستاذ الحاج ناصر عبد العاشر اثنين، العمد عبد الشوقي، العمد الصراحة وبنت